الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا وقفنا عند باب كتاب القاضي للقاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كتاب القاضي إلى القاضي. أجمعت الأمة على قبوله، أي كتاب القاضي إلى القاضي لدعاء الحاجة إليه. فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالقرض. آدم يضع رقم واحد لأنه فضل، بعد كده سنبين. كالقرض القاضي إلى القاضي يكون في حقوق الآدميين، هذا الأمر الأول، الشرط الأول. نعم. كالقرض والبيع والإجارة، حتى القذف والطلاق والقواد والنكاح والنسب، لأنها حقوق آدمي لا تدرأ بالشبهات ولا يقبل في حدود الله تعالى. كتاب القاضي القاضي ما يقبل في حق لله تعالى. كحد الزنا ونحوه، كشرب الخمر، لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. احنا بعد قليل سنبين ايش يعني كتاب القاضي القاضي. القاضي يكتب كتاب لقاضي آخر، لماذا؟ لكي ينفذ الحكم أو لكي يصدر حكم، سنبين متى هذا ومتى ذاك. ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب. إما في شيء حكم به الكاتب، يعني القاضي الكاتب، لينفذه القاضي المكتوب إليه، وإن كان كل منهما في بلد واحد، لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال. إذن القاضي يكتب للقاضي الآخر في شيء حكم به، ويكتب القاضي الثاني أنه أنا حكمت على فلان بكذا، نفذ الحكم. طيب، سواء كان القاضي الثاني في بلد آخر أو في نفس البلد، إذا حكم ينفذ. طيب، قال: ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده، يعني فيما ثبت عند الأول ليحكم به الثاني. ما يكتب يقول ثبت عندي أن فلان له حقوق عند فلان فاحكم. لا، أنت أحكم، ثبت عندك أنت أحكم واطلب منه التنفيذ. يقول: ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم المكتوب إليه به، بهذا الكتاب، بهذا الذي ثبت. ولاحظوا قال فيما ثبت عنده، مش فيما شهد به عنده، لا، فيما ثبت عنده. لكن المصنف قال: إلا أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر. إذا انتبه، يكتب، يحكم القاضي الأول ويكتب للثاني لينفذ، سواء كان في البلد أو خارج البلد. طيب، ما ثبت عنده عند القاضي الأول، هل يجوز أن يكتب به للقاضي الثاني ليحكم؟ هنا نفصل، يقول: إذا كانوا في البلد فلا، وأما إذا كان بينهم مسافة قصر ممكن. يقول له: أنا ثبت عندي كذا وكذا على فلان فاحكم أنت. إذا كان القاضي الثاني في بلد آخر بينهم مسافة قصر فأكثر يجوز ذلك، إذا كان أقل من ذلك يعني داخل البلد لا. قال: إلا أن يكون بينهما مسافة قصر فأكثر، لأنه أجزناها. لماذا؟ لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فلم يجز مع القرب، إذا كان جنب بجواره في المدينة نفسها لا، كالشهادة على الشهادة. تفضل يا شيخ. واضح الآن المسألة؟ انتبهوا معي، هي الكتابة لا تخرج عن اثنين: إما أن يكتب له بشيء حكم فيه لينفذه فهذا يجوز أن يكتب لقاض في بلده وخارج البلد، وإما أن يكتب له في شيء ثبت عنده ويطلب منه أن يحكم، فهذا نقول يجوز إذا كانت الكتابة لقاض في البلد لا يصح، لكن لو كان كتب لقاض خارج البلد مسافة قصر فأكثر ممكن. ما هو؟ أن يكتب له أنه ثبت عندي كذا فاحكم أنت. أما إذا كانوا كلاهما في البلد فالأول هو الذي يحكم. طيب، انتقف. قال: لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه. لا لا، ما هو حكاية ولاية، حكاية الأرض. إذا كان هو قريب منه، ليش تطلب أن واحد يحكم؟ أنت أحكم. لأنه علل، قال: كالشهادة على الشهادة، على الشهادة في الشهادة، الشهادة على الشهادة ذاتي. شاهد الأصل موجود، ليش يجي واحد فرع يقول أنا أشهد إنه فلان شهد؟ ما دام الأصل موجود، هذا المقصود، ما دام الأصل موجود إذن هو اللي يحكم. لأن الأصل نقول مع القرب ليش ما يجوز؟ لأن الأصل موجود، الذي ثبت عنده الحكم موجود فيحكم. طيب لو كان بينه مسافة قصر يمكن أن يحكم الثاني، ليش يحكم الثاني؟ طيب ليش ما يحكم الأول؟ يمكن يحكم الأول، يمكن الثاني، لأن في البلد الثاني اللي في مسافة قصر بعيدة الأصل غير موجود، القاضي الأصلي غير موجود، يمكن يحكم الثاني نيابة عن الأول. هم حددوها بمسافة قصر لأن هي المسافة البعيدة بس، قرب البعد. طيب أكمل. ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاضي معين، وأن يكتبه إلى كل من يصله إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. طيب. نعم. ويلزم من وصل إليه قبوله، لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه قبوله. نعم. كما لو كتب إلى معين. إذا الكتابة من القاضي يمكن تكون لقاضي معين أو لقاضي غير معين. طيب أكمل. ولا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين. نعم. عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم. نعم. فيقرأه القاضي الكاتب عليهما، أي على الشاهدين، ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين. هذا شرط. إذا كتاب القاضي إلى القاضي الآخر لابد أن يكون عليه شاهدان، قرئ عليهما الكتاب، مش أعطى أو شهد عليه مغلقا أو مختوما، لا. طيب. ثم يدفعه إليهما. ثم يدفعه إليهما، أي إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب، فإذا وصل دفعاه إلى المكتوب إليه وقال: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه بقلمه. طيب. عندكم بقلمه ولا في عمله؟ بعمله، يعني في بلده، يعني كتبه في ولايته، كله صحيح. والاحتياط ختمه بعد أن يقرأه عليهما، ولا يشترط يعني الختم، وإن أشهدهما عليه القاضي الأول، أشهدهما عليه على الكتاب مدرجا مختوما لا يصح. لو كتب الكتاب ويعني لفه ودخله في الظرف وختم عليه وقفله وقال: يلا أشهد أن هذا كتابي، لا ما يصح. لابد من قراءة الكتاب على الشهود، النص نفسه لابد أن يسمعه الشهود. طيب تفضل يا شيخ. باب القسمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة. من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما. والقسم بكسر القاف النصيب. طيب. وهي نوعان. القسمة نوعان، انتبهوا: قسمة تراضي وقسمة إيش؟ إجبار. قسمة تراضي يعني لابد من رضا الطرفين المتقاسمين، وقسمة الإجبار هذه لا يشترط فيها رضا أحد. الفرق بين قسمة التراضي والإجبار: قسمة التراضي مثل البيع، تأخذ أحكام البيع، معناه فيها خيار، فيها خيار مجلس، فيها خيار عيب، فيها غبن، فيها كل. قسمة الإجبار لا، ليست بيع، وإنما هي إفراز حصة. فلو قلنا مثلا اثنان شركاء في كيس رز، كيس الرز متساوي للحبات زي بعض، فقسمته بينهما لو كان أحد الشريكين طلب القسمة، فنفرز كيس الرز إلى قسمين. هنا لا نشترط تراضي بينهما. إذا كان المشترك بينهما فرزه أو قسمته فيها ضرر على بعضهم أو يعني فيها نقص على بعضهم أو كذا، لابد من رضا الطرفين. سيأتي التفصيل بس نفهم الفكرة الإجمالية. إذن قسمة التراضي لابد فيها من رضا الطرفين. متى تكون قسمة التراضي ومتى تكون قسمة الإجبار؟ قال هي قسمة تراض، تفضل، وأشار إليها، وأشار إليها بقوله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء. إذن الحالة الأولى طبعا قسمة التراضي هذا رقم واحد، لا تنقسم إلا بضرر، هذا ألف. إذا كانت القسمة لما نقسم الملك يحصل ضرر على الشريكين أو على بعض الشريكين، فهنا لا يجوز أن نقسمها إجبارا، لا بد من رضا، لأنه سيقع عليه ضرر فلا بد يرضى في الضرر، هذا الأول. طيب، أو لا تنقسم إلا برد عوض، هذا باء، لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما إلى الآخر. إذن نلخص، نقول قسمة التراضي التي إذا حصلت، إذا قسمنا يقع ضرر على أحد الشريكين أو على الشريكين. طيب ما هو الضرر اللي نخشى منه الآن؟ سيبين المصنف بعد قليل، لكن الآن بسرعة باختصار، الضرر ما هو؟ نقص قيمة المقسوم. يعني لو افترضنا أنها أرض قيمتها 1,000,000 ريال، فإذا قسمناها نصفين سيصبح كل جزء قيمته كم المفروض؟ 500,000، لا، قيمته 400,000، صار في ضرر على القسمة، صارت فيها ضرر على الشريك. إذا لابد من التراضي. لكن إذا كانت قسمتها إلى قسمين تبقى القيمة، كل جزء قيمته 500,000، هذا ما في ضرر، يكون إجبار. طيب، إذن هذا هو إلا بضرر، يعني نقص في القيمة. أو لا تنقسم إلا برد عوض، لما نقسم الأرض بين الاثنين أو الدار بين اثنين لا يمكن أن تتساوى الأجزاء، في جزء أفضل من جزء ويحتاج إلى رد عوض. فهمت علي؟ فهنا لابد، ما دام في عوض، في شخص سيدفع عوض، لابد من رضا الطرفين، في واحد سيدفع في واحد سيقبل. إذن هذا هو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهم على الآخر إلا برضا الشركاء كلهم، لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وغيره. وذلك مثل الآن لقسمة التراضي، قال كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، الحمام الصغير والطاحون الصغير، والشجر المفرد، يقصد الشجرة، شجر الحالة بدون الأرض، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، لا تتعدل بأجزاء ألف ولا قيمة باء. كيف يعني لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة؟ لا تتعدل بأجزاء يعني أجزاءها غير متساوية، لو قسمناها نصفين فالنصف الأول لا يساوي الثاني، ممكن النصف الأول سيصبح على شارعين والثاني على شارع واحد، ما تتساوى مثلا. طيب، ولا قيمة، أحيانا تتعدل السهام يعني الحصص تتعدل مش بالأجزاء، أجزاء ما هي متساوية، لكن القيمة. فلو زدنا مثلا، لو زدنا احنا نقول مثلا الأرض 1,000 متر وهي على شارعين، إذا قسمناها نصفين في جزء سيكون على شارعين في جزء سيكون على شارع، فلو خليناها 500 أو 500 متر ما تتعدل، ما أجزاء غير متساوية. لكن ممكن لو زدنا، لو قلنا مثلا 600 متر على شارع تساوي قيمتها 400 متر على شارعين، فهذه تتعدل بماذا؟ بالقيمة، هذه تتعدل بالقيمة. فهمتوا المسألة؟ إذا لو تعدلت بالأجزاء ليست تراضي، هذه إجبار، ولو تعدلت بالقيمة تصبح قسمة إجبار. لكن إذا يعني تساويها بالأجزاء أو تساويها بالقيمة فتصبح قسمة تراضي. طيب، مثل المصنف، قال كبناء أو بئر أو معدن في بعضها، أي في بعض الأرض يعني دون البعض، لو جينا نقسم الأرض نصفين، نصف فيه بئر أو فيه بناء والنصف الثاني ما فيه بئر ولا فيه بناء، ما تتعدل هذا. طيب، إذن كيف نعدلها؟ إما نعدلها بالأجزاء، قلنا تكون أجزاءها متساوية، أو نعدلها بماذا يا مشايخ؟ بالقيمة، فالقيمة تكون الأجزاء ما هي متساوية، في جزء أكبر من جزء. لكن عندنا حالة ثالثة لا يمكن أن تتعدل لا بالأجزاء ولا بالقيمة. فهمتوا المسألة؟ كيف بالأجزاء والقيمة؟ إن قسمناها نصفين ما تصير، لا تصبح النصفان متساويين. وإن زدنا بعضها عشان نعدل القيمة نحدث ضرر، فإذا تغلق جميع الطرق ويصبح ما عندنا إلا حل واحد، أن نقسمها إلى أجزاء غير متساوية بعضها أفضل من بعض، ونطلب من صاحب الجزء الأفضل أن يدفع لصاحب الجزء الأقل شيئا من المال. هذه نسميها قسمة تراضي ولا إجبار؟ كيف نجبر واحد أنه يدفع للثاني؟ هذا تراضي، لابد من الرضا. إذن ما دام فيه دفع فهمتوا أو فيه ضرر فلابد من الرضا. إذا لم يكن هناك دفع ولا في ضرر هذه هي الإجبار. طيب، قال فهذه القسمة اللي هي قسمة التراضي، فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتها لأنها معاوضة. كيف معاوضة؟ فأنت تعطيني أنت شيء أتضرر به لازم أرضى، أو تعطيني جزء ناقص وتقول لي خذ مقابل، أو تعطيني جزء أفضل وتقول ادفع مبلغ، ما أبغى أدفع شيء، ما تجبرني على هذا. طيب إذا اختلفنا في مثل هذه الصورة ماذا نفعل؟ تباع الأرض على واحد ثالث نقتسم القيمة ننتهي. قال لما فيها من الضرر لأنها معاوضة، ولما فيها من الضرر، ومن دعا شريكه. ها تقرأ يا شيخ. ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر. يعني في هذه الحالة إذا حصل، إذا قلنا التراضي شرط ولم يحصل تراضي، ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، معناه الحل الأخير إنهم يبيعوا الأرض يقتسموا، ويجبر هنا مش على القسمة، يجبر على البيع. فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف، يعني لو كانت هذه الأرض مثلا أحد الشريكين طلب أن تؤجر، إذا تؤجر ويوزع توزع الأجرة، ولو كانت وقف، الوقف يؤجر، يجوز إيش تأجيره. المصنف الآن بين الضرر، ما هو الضرر؟ إحنا قلنا الضرر وش هو يا مشايخ؟ نقص القيمة قلنا. قال والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة، نقص القيمة بالقسمة. زي ما قلنا الأرض بمليون لو قسمناها نصفين يصبح كل نصف ب400,000 450,000 نقص. طبعا هذا رأيه، في رأي ثاني لا، يقول إنه الضرر هو أن لا ينتفع بالمقسوم. يعني الأرض مثلا 100 متر فيمكن تسوي بيت ولا شقة، إذا قسمناها نصفين تصير 50 متر برضه يمكن تسوي شيء. الأرض 50 متر أو الأرض 20 متر لو قسمناها، المهم يعني إذا قسمت ما يستفاد منها بعد القسم، هذا المقصود. هذا قول آخر. إذن الضرر هل هو نقص القيمة أو الضرر هو عدم الانتفاع بالمقسوم؟ المذهب نقص القيمة. إذا جاء المؤذن نبهوني يعني. طيب، قال المصنف ومن بينهما دار، هذه مسألة جديدة، لها علو وسفل، وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع. فهمت الكلام؟ اثنين شركاء في دورين، إذا أرادوا القسمة معنا الدور الأرضي ينقسم نصفين بينهم والثاني ينقسم نصفين بينهم، هذه قسمة إجبار. أما تراضي إذا قال أنا أبغى فوق وإنت تأخذ تحت، أو إنت تحت وأنا فوق، لا ما يمكن، هذا لابد من الرضا. وش ما يمكن ما يجوز؟ لا، يجوز بالتراضي. قال المصنف والثاني، أنت المغرب ما دخل عندنا الساعة. طيب. تفضل. والنوع الثاني قسمة إجبار، وقد ذكرها بقوله وأما ما لا ضرر في قسمته. هذا ألف، ما في ضرر في القسمة، يعني ما في نقص في قيمة المقسوم بقسمته. كيس رز قيمة 100 ريال لو قسمناه نصفين كل نصف كم يصير؟ يبقى سعره هو. وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته. رد عوض في قسمته باء. إذا قسمة الإجبار فين تكون؟ فيما لا ضرر فيه، يعني لا نقص في قيمة المقسوم، ولا رد عوض في القسمة، لا نضطر إلى أنه أحد الطرفين يأخذ أفضل ويدفع مقابل ما أخذ. طيب ولا ردع في قسمته، إيش قال؟ كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه، ويقسم عن غير مكلف وليه. لو كان أحد الشريكين صغير ما هو أو غير مكلف عموما، مجنون أو غيره، وليه الذي يقوم بالقسمة. طيب فإن امتنع يعني الولي أجبر، إن امتنع أي الولي أجبر. طيب ويقسم حاكم عن على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه، ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط يعني دون الأرض لم يجبر. قلنا الشجرة الواحدة ما تقسم إلا بالرضا، ما تقسم بالإجبار. وإن دعاه يعني وإلى قسم أرضه أجبر، إذا كانت الأرض متساوية وما في ضرر يجبر. قال ودخل الشجر تبعه. إذن عرفنا الآن أن الحاكم هو الذي يقسم على الغائب. إذا كان الشخص غائب ما يمكن أن أنت تطالب شريكك الغائب بالقسمة، من الذي يتولى القسمة عنه؟ الحاكم. طيب ثم انتقل إلى مسألة إذا دعا شريكه إلى قسم الشجرة لازم من الرضا، أما قسم الأرض يكون بالإجبار. ثم قال وهذه القسمة، تفضل. وهذه القسمة هي قسمة الإجبار إفراز، وهذه القسمة وهي قسمة الإجبار إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر، لا بيع لأنها تخالفه في الأحكام. طيب وبالنسبة لقسمة التراضي إيش هي؟ بيع. طيب أكمل. إفراز يعني فرز حصة عن حصة، فرز حصة عن حصة، وليست بيع حصة. أما اللي بالتراضي بيع حصة. طيب لما قلنا إنه هي إفراز وليست بيع، تبه إيش ينبني عليها؟ قال فيصح قسم لحم هدي وأضاحي يعني بين شركاء أو بين مساكين. لو أعطي لحم الهدي ولا لحم الأضاحي، لحم الهدي ينباع ما يجوز بيعه، ما يباع فيوزع. طيب أخذه الفقراء فأراد أن يقتسم بينهم لحم الهدي، يجوز هذا المعنى بين شركاء وأضاحي. قال وثمر يخرص خرصا يعني بين شركاء، لو كان الشركاء عندهم ثمر شجر هذا لهم كلهم لجميع الإخوة شركاء في هذه الشجرة، فأرادوا أن يقسموها يمكن قسمها خرصا يعني تخمينا مش كيل، لكن بيعها لا يجوز خرصا، لابد من الكيل. هذا الذي ينبني على كونها بيع وليست بيع. ثم قال وما يكال وزنا وعكسه، يعني يجوز قسم ما يكال المكيلات، يجوز أن نقسمها بالوزن ويجوز أن نقسم الموزونات بالكيل. لماذا؟ لأنها ليست بيع، لكن لو كانت بيع لا يجوز بيع المكيل بالوزن هكذا، والوزن مكيل وهكذا قصد، يعني لا يجوز أن يباع المكيل بالمكيل وزنا، هذا المقصود ما يجوز، ولا الموزون بالموزون كيلا لا يجوز، لكن يمكن أن يجوز هذا في حالة الإفراز. قال المصنف وموقوف على جهة، وموقوف على يعني يجوز أن يقسم الموقوف الوقف اللي يكون على جهة واحدة، يجوز أن يوقف بين الوقف بين الموقوف عليه، لكن ما يجوز بيع الوقف. هذه كلها يعني صور لما يترتب على كونها إفراز لا بيع. قال وموقوف ولو على جهة، والمقصود بدون ردع عوض، واضح. هذه مسألة قسمة الوقف، وعند الشيخ تقي الدين جواز قسمه، جواز قسم الوقف إذا كان على جهتين لا على جهة واحدة، على جهتين يعني على الفقراء وعلى أولاده، نصف للفقراء ونصف لأولاده، يمكن أن يقسم هذا الوقف جزء للفقراء وجزء للأولاد، وهذا لا يعتبر بيع. لكن لو أراد أن يبيع لا ما يجوز. فهذا كله دليل أن الإفراز ليس بيعا. ثم قال ولا يحنث، ما زلنا في الله، قال ولا يحنث بها يعني بالقسمة من حلف لا يبيع، بقسمة الإفراز يعني، لو حلف لا يبيع ثم قسم قسمة إفراز ما يحنث لأنه لم يبيع. قال ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت، لماذا؟ اكتبوا عندها لفساد الإفراز، معناه تضع عندنا أنه الإفراز يعني كيس رز قسمناه نصفين، وإذا بنا وجدنا أن واحد أعطيناه ثلث والثاني ثلثان، إذن هذا غبن فاحش فتبطل. تبطل ليش؟ لفساد الإفراز. طيب الآن كيف يقسم الشركاء بينهم، سواء قسمة إفراز ولا قسمة تراضي، إجبار أو تراضي؟ قال ويجوز، عندنا ثلاثة طرق. تفضل. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وأن يتقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. هذه ثلاثة طرق، إما بأنفسهم أو بقاسم هم يحضرونه يقسم بينهم، أو يسأل الحاكم القاضي أن ينصب لهم قاسم فيقسم بينهم. وتجب عليه، وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع، يعني تجب على الحاكم القاضي أن يجيبهم أن يعين لهم قاسم ليقطع النزاع. ما هي شروط القاسم؟ ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها يعني بالقسمة. طيب هل يكفي قاسم واحد ولا لابد من قاسمين؟ قال ويكفي واحد إلا في حالة. ما هي؟ قال إلا مع تقويم، إلا مع تقويم فإثنان. أكتب فإثنان. إيش يعني مع تقويم؟ إذا كان سيقسم قسمة إفراز واحد، أما إذا كان يحتاج إلى أن يقيم هذا الجزء يساوي ذاك الجزء، جاء الوقت. إذا كان يحتاج إلى تقييم، إحنا قلنا يمكن نقول 600 متر تساوي قيمتها 400 متر في أرض قسمت نصفين، مين اللي يقوم أن هذه 600 تساوي 400؟ القاسم. لكن هنا نحتاج اثنين عشان يقيموا، إذا نكتبوا إلا مع تقويم فإثنان. طيب أجرة القاسم على من؟ قال وأجرته وتسمى القسامة بضم القاف على الشركاء على قدر أملاكهم، مش على قدر عددهم، يعني واحد يملك الربع والثاني ثلاثة أرباع، إذن واحد يدفع ربع الأجرة والثاني ثلاثة أرباع، نصف ونصف، إذن كل واحد نصف الأجرة. طيب بعد ذلك قال على قدر الأملاك ولو شرط خلافه، حتى لو اشترطوا أنه لا ندفع النص مع أنه ما يملك إلا الربع، لا، الأجرة تكون على الأملاك. طيب هل يمكن أن ينفرد بعضهم بدفع الأجرة؟ الجواب لا، ولهذا قال ولا ينفرد بعضهم باستئجاره، يعني القاسم. واضح المسألة؟ طيب بعد ذلك انتقل الآن إلى كيف نعدل السهام. يقول وتعدل السهام بالأجزاء، ضعوا ألف، بالأجزاء إن تساوت. إذن كيف نعدل الحصص؟ نقول هذه الحصة تساوي هذه الحصة، إذا تساوت الأجزاء مثل المكيلات، قال إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، إذن هذه توزع بالأجزاء كلها موزونات، رز نقسمه بالوزن أو بالكيل، موزونات بالوزن إن تساوت، وبالقيمة إن اختلفت، ضعوا باء، وبالقيمة إن اختلفت. قلنا وتعدل السهام بالأجزاء، هذا ألف، إن تساوت أجزاء مثل المكيلات والموزونات التي هي غير مختلفة، وبالقيمة باء إذا إن اختلفت، يعني إن اختلفت السهام، إن اختلفت معناه بالقيمة. كيف بالقيمة؟ معناه إنه في أحد الشركاء سيأخذ حصة أكبر من حصة الثاني لكن تساويها في القيمة، مثلنا لك فيأخذ أحدهما أكثر من الآخر. وبالرد جيم، وبالرد إن اقتضته، وبالرد إن اقتضته معناه إنه سنقسم هذه العين بينهما ونطلب ممن أخذ الأفضل أن يعطي الآخر شيئا من المال. ركزوا معي الآن، عندنا صرنا ألف وباء وجيم. ألف ما هو؟ أن تعدل السهام بإيش؟ بالأجزاء. هذه تسمونها إجبار ولا تراضي؟ إجبار. إجبار. وبالقيمة إجبار ولا تراضي؟ تراضي. إجبار. إجبار. يجي معدلين اثنين ويقيموا الحصتين وتصير قيمتها واحدة. وبالرد إن اقتضته هذه تراضي. إذن فيها رد. مثلنا لهذا ولا لا؟ قلنا الأرض مثلا لو انقسمت ما تنقسم إلى نصفين، ولا يمكن أن نجعلها قسمين متساويين في القيمة، ما يمكن. فنضطر إذا جعلناها قسمين إنه في واحد نعطيه قسم الأول والثاني هو الجيد والثاني نعطيه قسم يعني أردى، ويقال لصاحب الجيد تدفع للثاني هذا 100,000 ريال مقابل النقص اللي في أرضه. هذه هي اللي بالرد فيها رد، فهمت علي؟ فهذه قسمة تراضي، لا بد من التراضي بين الطرفين، لا نقدر نلزم اللي يدفع الدافع ولا نقدر نلزم الآخر عليه. وبالقيمة إجبار اللي قبل قيمة إجبار. فهمت الآن المسألة؟ طيب اضطر ليش؟ كيف اضطر البيع؟ يبغى يبيع حصته قبل القسمة؟ ترى قبل القسمة الملك مشاع، طيب يبيع حصته، طيب يبيع الطرف الثالث، كيف؟ يبيع الطرف الثالث ويكون أي مشاع، ويكون شريكه الأول له حق الشفعة. بس احنا الآن نتكلم عن القسمة، الآن نتكلم عن هذا المشاع طلب أحد الشريكين القسمة، قال أبا أقسم، فإما أن نلجأ لهذا، إما أن تتساوى بالأجزاء فنقسمها إجبارا، أو بالقيمة فنقسمها إجبارا، أو بالرد فنقسمها بالتراضي. فإن لم يحصل التراضي إيش يصير؟ فإن طلب أحدهم البيع فتباع، يبيعها الحاكم ويوزع عليهم المال بالقيمة. طيب انتبهوا للمسألة القادمة الآن، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، لزمت القسمة، ضعوا ألف، إذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه. طبعا هذا فيه إشكال، تعرفون إيش الإشكال؟ فيه إشكال، انتبهتوا له ولا لا؟ طيب فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، لأن القاسم مثل الحاكم والقرعة مثل الحكم. إذا حصلت القرعة هذا ظاهره إنه ولو كان في المجلس. طب كيف احنا نقول في قسمة الإجبار، عفوا في قسمة التراضي، إنها بيع فيها خيار المجلس؟ فهمت المسألة؟ يعني كأن الصورة هذه مستثناة. الظاهر يقول صاحب البهوتي في شرح المنتهى، يقول لعله إذا لم يكن ثم قاسم، يعني أنه تلزم القسمة إن كان ثم قاسم، وإلا فخيار المجلس قائم. افهموا التفصيل هذا؟ أيوة. كيف الآن اقتسموا واقترعوا وهم في المجلس، وسووا قرعة وقسموا الأرض، الأرض قسموها نصفين، جعلوها نصفين، بعدين تحديد، هي تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي القسمة، المرحلة الثانية توزيع القسمة. أولا نعدل السهام، نقول هذه الأرض نقسمها قسمين، كم القسمان متساويان؟ وقلنا والله 500 متر تساوي 500 متر، خلاص عرفنا الآن القسم. يبقى تحديد من صاحب القسم الأول ومن صاحب القسم الثاني، هذا اللي تجرى فيه القرعة، أو يتفقوا يقولوا خلاص أنا أخذ الأول تأخذ الثاني، وإلا بالقرعة. فهمتوا مسألة القسمة شيء، تحديد صاحب القسم شيء ثاني. يقول هم لو قسموا ثم حددوا صاحب القسمة واقترعوا وهم في المجلس، تلزم ولا في خيار مجلس؟ الأصل في خيار مجلس، إذا كانت بيع ففي خيار مجلس. المصنف يقول لزمت، والقرعة كالحكم. فهمتوا عليه؟ إذن صاحب المنتهى، الشارح المنتهى، قال لعله إذا لم يكن ثم قاسم، يعني صار إيش، فصل المسألة، قال إذا كان اقتسموا بقاسم فما في شيء اسمه خيار مجلس، وإن اقتسموا بغير قاسم ففي خيار مجلس. فهمت الفرق؟ هو أشكلت عليهم صراحة، لكن صاحب الإقناع، صاحب الإقناع ماذا قال؟ قال ولو كان فيها ضرر أو رد عوض، يعني يقول إنها تلزم ولو كانت قسمة، كملوا لي قسمة إيش؟ قسمة التراضي، يعني ولو كانت قسمة التراضي في حكم البيع، يقول ظاهره أنها تلزم بالقسمة، تلزم بالقسمة والقرعة. فهمتوا؟ يقول وظاهره وسواء تقاسموا بأنفسهم أو بقاسم، لأن القرعة كالحاكم. إذن افهموا علي، صاحب الإقناع يقول هذه المسألة مستثناة، إذا هذه هي يعني قسمة التراضي كالبيع، لكن ما فيها خيار مجلس إذا قسمت بالطريقة، إذا قسمت بهذه الطريقة. والبهوتي في شرح المنتهى يقول لا، إذا كان في قاسم، لعله إذا كان في قاسم فقسمته ملزمة وما في شيء اسمه خيار مجلس، وإلا ففي خيار المجلس. ثم قال: وكيف اقترعوا جازة بالحصى أو غيره، يعني سووا قرعة بالحصى بالورق بأي طريقة. ثم انتقل وقال: وإن خير أحدهم الآخر ضعوبا، إذا خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم، إذن في خيار مجلس هنا، فهمت المسألة؟ ثم قال: ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، إذن إذا تقاسما ورضيا ثم ادعى أحدهما الغلط ما يلتفت إليه. وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر. إذن فرق المصنف بين ماذا وماذا؟ إذا كان تقاسم بأنفسهما وأشهد على الرضا إذن لا يلتفت إلى دعوى الغلط، وأما إذا كانت عن طريق قاسم أو حاكم فيقبل لكن ببينة وإلا حلف منكر. طيب، آخر مسألة قال: وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه تحالف ونقضت، إذا اختلف كل واحد يقول لا هذا الجزء لي، إحنا تقسمنا على أني أخذ الشق الأيمن، فهنا تحالف وتنقض. ولمن خرج في نصيبه عيب جهله، طب أفرض بعد ما قسمنا القسمة قسمنا الأرض نصفين بين الشركاء، واحد فيهم قال أنا في أرض هذه طلع فيها عيب وأنا أجهل ما كنت أعلم بهذا العيب، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله له إما إمساك مع الأرش أو الفسخ، إما أن يفسخ أو يبقي الأرض ويأخذ إيش؟ ويأخذ الأرش العيب. كم بقي من الوقت؟